والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع آخر كتاب الحج، ونشرع في هذا اللقاء في أول كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. أصحابنا عليهم رحمة الله إنما يذكرون المعاملات عقب البيوع، معذرة، إنما يذكرون المعاملات عقب العبادات، ذلك أن العبادات إنما تتعلق بتحصيل المطلوب الأخروي، فكانت حقيقة بالتقديم، ويقدمون المعاملات على النكاح والطلاق ونحو ذلك، يقدمون البيع وغيره من العقود على النكاح والطلاق ونحو ذلك وما يتعلق بهما من الأحكام، ذلك أن الابتلاء بهذه العقود أكثر من الابتلاء بغيرها، وأكثر من الابتلاء بالنكاح والطلاق، فكانت حقيقة بالتقديم. ونجد أنهم يقدمون النكاح والطلاق على غيره من الأبواب، فيقدمونه على الجنايات، طبعا يضعون الفرائض والوصايا بين هذا وذاك، يضعون الفرائض والوصايا عقب هذه العقود، عقب هذه العقود، عقد البيع والسلم والإجارة والعارية والهبة وغير ذلك من العقود، يذكرون الجنايات عقب ذلك لأن الابتلاء بها أقل، لأن وقوع الجناية إنما هو قليل. والفقهاء في ذلك يختلفون، فتجد مثلا السادة المالكية يذكرون الفرائض نهاية أبواب الفقه تماما، آخر باب يذكر في الفقه عندهم وكتاب الفرائض، ويذكرون الجهاد عقب الحج مباشرة، ذلك أن الجهاد عبادة جليلة من عبادات الشارع، نحن نذكر الجهاد عقب الجنايات، والخلاف في ذلك لفظي لا أثر له إن شاء الله. إذا أردنا أن نشرع في كتاب البيع، فإننا قبل أن نتكلم عن أركانه وشرائط كل ركن من هذه الأركان نبدأ بتعريفه كعادة الفقهاء في مثل ذلك. البيع في اللغة إنما هو مقابلة شيء بشيء، كما هي عبارة الشيخ الخطيب عليه رحمة الله، أو بذل شيء في مقابلة شيء، كما هي عبارة الدميري عليه رحمة الله. أما الفقهاء عليهم رحمة الله فإنهم يعدلون عن هذه العبارة، فقهاء عليهم رحمة الله يعدلون عن هذه العبارة التي قالها اللغوي، فيقولون البيع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. وإنما عدل الفقهاء عليهم رحمة الله عن عبارة اللغويين في ذلك لأن البيع في الشريعة إنما يريد على الأموال، فلو قيل مقابلة شيء بشيء لدخل في الحد الفقهي ابتداء السلام ورده، يدخل إذا ما قلنا مقابلة شيء بشيء على وجه مخصوص يدخل في ذلك ابتداء السلام ورده، ذلك أن ثم شيئا يقابل شيئا على وجه مخصوص، فعدل الفقهاء عما قال اللغويون ليخرج من الحد الفقهي ابتداء السلام ورده، فقالوا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، على وجه مخصوص أي ثم شرائط لا بد أن تتوافر في كل ركن من هذه الأركان التي يتكون منها عقد البيع. يعني لو أردنا أن نتصور أركان عقد البيع فقلنا لو قال زيد لعمر مثلا بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات، فقال عمر قبلت، هذا عقد بيع كامل الأركان، هذا عقد بيع كامل الأركان، عندنا زيد وعمر بائع ومشتري، فهذان عقدان، وعندنا معقود عليه، المعقود عليه هو المبيع ومقابله، المبيع والثمن الذي وضع مقابلا له، المبيع الذي هو القلم ومقابله الذي هو الثمن خمسة جنيهات، وعندنا أمر ثالث في هذا العقد وهو اللفظ الذي تواصل به المتعاقدان الذي يسميه الفقهاء عليهم رحمة الله بالإجاب والقبول، قال زيد بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات، فقال عمرو قبلت، هذا إجاب وذاك قبول، فعندنا في عقد البيع ثلاثة أركان على الوجه الإجمالي. عندنا عاقد ومعقود عليه ومعقود به. عاقد البائع والمشتري، ومعقود عليه المبيع والثمن، ومعقود به أي الصيغة الذي هو الإيجاب والقبول. فنستطيع أن نقول إن عقد البيع له ثلاثة أركان على وجه الإجمال أو ستة أركان على وجه التفصيل. لو أردنا الأركان على وجه الإجمال فهي العاقد والمعقود عليه والمعقود به، ولو أردنا هذه الأركان على جهة التفصيل فالعاقد البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع والثمن، والمعقود به هو الصيغة. طيب، إذا أردنا أن نتناول أحكام عقد البيع علينا أن نتوقف مع كل ركن من هذه الأركان. باب البيع عند الفقهاء إنما يتشكل من هذا، باب البيع في الكتب المختصرة أول ما يذكر فيه أركانه. طبعا باب البيع طويل جدا عند الفقهاء، من الأبواب الطويلة، يعني في أبواب بطبيعتها أحكامها قليلة، لكن باب البيع من الأبواب الطويلة لكثرة أحكامه وكثرة النصوص التي ترد فيه وكثرة ابتلاء الناس به واختلافهم فيه. فأول ما يبدأ به الفقهاء إنما هو أركان البيع. وإذا تأملت في هذا الفصل الذي بين أيدينا تجد أن المصنف رحمه الله قد خصصه لأركان البيع، ثم خصص الفصل الذي يليه في الربا، ثم الفصل الذي يليه في الخيار، وهذا اختصار كبير جدا. باب البيع أكبر من ذلك بكثير، لكن نحن سنعتني إن شاء الله بأمهات مسائل هذا الباب بحيث إنها لا تفوت الطالب. يعني ثم مسائل في باب البيع لا ينبغي أن يكون الطالب جاهلا بها، لا يصح أن يكون الطالب جاهلا بها، ينبغي أن يكون عالما بها، هي من أمهات هذا الباب. فإذا أردنا أن نتوقف مع أركان البيع، نحن عرفنا أن للبيع ثلاثة أركان، عقد البيع له ثلاثة أركان، عاقد ومعقود عليه ومعقود به. العاقد له شروط يجب أن تتوافر فيه في البائع والمشتري، والمعقود عليه كذلك له شروط يجب أن تتوافر فيه، والمعقود به الذي هو الصيغة كذلك. إذا تخلف شرط من هذه الشروط حكمنا على البيع بالبطلان، وإذا توافرت جميع هذه الشروط حكمنا على البيع بالصحة. فتوافر هذه الشروط علامة على وجود الصحة، وتخلف شرط من هذه الشروط علامة على وجود البطلان، كما يذكر الأصوليون في كلامهم عن الحكم الوضعي. طيب، نبدأ بالصيغة. طب لماذا نبدأ بالصيغة؟ لأن الصيغة أكثر هذه الأركان من جهة الشروط، لذلك يعتني أصحابنا بهذا الركن اعتناء كبيرا ويبدأون به في الشرح. يعني حينما يبدأون الكلام على أركان البيع عامتهم يبدأ بالصيغة لأهميتها ولاشتداد الخلاف فيها. الصيغة قلنا يراد بها الإيجاب والقبول. إذا قلت لك مثلا بعتك هذا القلم بخمسمائة، بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات، فقلت لي قبلت، هذه صيغة إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول من المشتري. والإيجاب كل ما دل على التمليك دلالة ظاهرة، والقبول ما دل على التملك دلالة ظاهرة. بعتك، هل يلزم أن يصرح بالبيع ومشتقاته؟ لا يلزم ذلك، يقول بعتك، ملكتك، سلطتك عليه، هذا مبيع منك بكذا، أنا بائعه لك بكذا، هو لك بكذا، كل هذه الصيغ تجوز في البيع، كل هذه الصيغ تجوز في البيع. كذلك القبول، لا يلزم أن يقول قبلت، يقول قبلت، يقول اشتريت، يقول تملكت، إلى آخر هذه الصيغ. لكن الصيغة لكي يكون البيع صحيحا لا بد فيها من شروط، لابد أن تتوافر بعض الشروط التي إن تخلف شرط منها حكمنا على البيع بالبطلان، وإن توافر جميعها نظرنا إلى بقية الأركان هل توافرت شروطها أو لا، فإن توافرت شروطها حكمنا على البيع بالصحة. فنبدأ بشروط الصيغة، نبدأ بالشروط التي يجب أن تكون متوافرة في الصيغة. أول هذه الشروط التي ينبغي أن تكون متوافرة في الصيغة أن تكون الصيغة لفظية، لفظية أي أن تكون الصيغة لفظا بين العاقدين بين البائع والمشتري، فيخرج بذلك ما لو كانت الصيغة بالإشارة مثلا، أو لو لم ينطق المتعاقدين شيئا من هذه الألفاظ. يعني مثلا لو أشار البائع إلى المشتري أن بعتك هذا، فأشار المشتري إليه أن قبلت، لا يصح هذا العقد، لا يصح العقد بغير لفظ. فيشترط في العقد أن تكون الصيغة لفظية. إذن حينما نشترط في العقد أن تكون الصيغة لفظية، هذا يدلك على بطلان البيع بالمعاطاة. بيع المعاطاة يعني بيع المناولة. أنت مثلا تدخل إلى البقال فتحمل كيسا فيه سلعة معينة، ثم تعطي البقال الثمن ثم تأخذ السلعة وتمشي. مش ده بيحصل؟ أنت تدخل مثلا محل البقالة فتأخذ كيس عيش، تقوم شادد كيس عيش كده من على الستاند، وبعدين تدي البياع الاثنين جنيه. ده اسمه ايه في الشريعة؟ هذا اسمه بيع المعاطاة، اسمه بيع المعاطاة. البيع ده باطل على المذهب، باطل على المذهب، بس انا اصف لك المذهب الان ثم ابين لك كيف تخرج من هذا المأزق. لكن احنا الوقت هنتكلم عن المذهب. بيع المعاطاة على المذهب باطل. ليه بيع المعاطاة على المذهب باطل؟ قال أصحابنا عليهم رحمة الله: ربنا عز وجل قد اشترط التراضي في العقود، ربنا عز وجل قد اشترط التراضي في العقود. ربنا عز وجل قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب ربنا عز وجل قد اشترط التراضي في العقود، طب التراضي ده إنما هو أمر محله القلب لا يطلع عليه، فكيف نعرف أن العاقدين قد تراضيا على هذا العقد؟ والشرع لا ينيط الأحكام بالخفيات، وإنما ينيط الأحكام بالظواهر. قالوا: يجب أن نعتمد قرينة دالة على الرضا. طيب ما هي القرينة التي نعتمدها دالة على الرضا؟ قالوا: الإجاب والقبول. الإجاب يكون دالا على رضا البائع بالبيع، والقبول يكون دالا على رضا المشتري بالبيع. إذا نحن لا سبيل لنا إلى الوصول أو الاطلاع على الرضا، فنعتمد قرينة دالة على الرضا، فنشترط الإجابة والقبول. اشترط الإجاب والقبول. طب الإجاب والقبول إنما يكون باللفظ. فإذا ذكرت لك هذا القيد أنه لا بد أن تكون الصيغة لفظية، تعلم بذلك أن المذهب بطلان بيع المعاطاة، بطلان بيع المعاطاة. هذا هو المذهب. ابن سريج عليه رحمة الله خرج قولا بجواز المعاطاة في المحقرات، ونحن ذكرنا قبل ذلك أن القول المخرج لا ينسب للشافعي رضي الله تعالى عنه، لا ينسب للشافعي، ينسب لمخرجه، يقال وفي قول مخرج كذا وكذا، أو خرجه فلان من مسألة كذا، لكن لا ينسب للشافعي رضي الله تعالى عنه على المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله. ابن سريج عليه رحمة الله خرج قولا بجواز المعاطاة في المحقرات. يعني انت مثلا لما تبقى معدي على ست غلبانة كده مسكينة جميلة ربنا يبارك فيها بتبيع جرجير، بتروح تقول لها: اشتريت منك بنصف جنيه جرجير، ولا بتروح تاخد حزمة الجرجير او حزمة الجرجير ثم تعطيها الثمن؟ بتروح تشد حزمة جرجير، جرجير بكام يا حاجة؟ فتقول لك: بنص جنيه يا ابني. ما اعرفش طبعا اسعار الجرجير دلوقتي لان انا مش معاكم في السكة دي، الجرجير مثلا يعني بنص جنيه يا ابني. فبتقوم شادد حزمة الجرجير وعطيها الفلوس. ده اسمه ايه؟ اسمه بيع معاطاة. هتقولي: طب ما احنا اتكلمنا قلت لها الجرجير كم بكام يا حاجة؟ قالت لي ده الجرجير بنص جنيه يا ابني. اه بس دي مش صيغه ايجاب وقبول. الايجاب والقبول ان انت تقول لها ان انت تقول لها اشتريت منك كذا مع العلم بالثمن عندكما، فتقول بعتك او تقول ملكتك او تقول خذه او سلطتك علي او هو لك، اي حاجه من الصيغ دي، او ماشي، كلمه ماشي زي نعم مثلا. لكن الجرجير بكام يا حاجه؟ الجرجير بنص جنيه. خد الجرجير واداها نص جنيه، لا ده اسمه برضه بيع معاطاه، حتى لو وجد لفظ من احدهما دون الاخر اسمه بيع معاطاه. لابد في البيع اللفظي كما يسميه النووي عليه رحمه الله من ايجاب وقبول، يبقى في ايجاب وفي قبول. يبقى احنا عرفنا ان بيع المعاطاه المعتمد انه باطل. ابن سريج عليه رحمه الله يرى انه جائز في المحقرات، زي مثلا حزمه الجرجير وبنص جنيه عيش والحاجات دي، الاصل انه باطل الا في الحاجات دي عند ابن سريج. لكن احنا المذهب انه باطل سواء في ذلك المحقرات وغيرها. طب اذا كان بيع المعاطاه باطل على المذهب، هتقول لي بقى احنا كده يدخل اجوافنا مال حرام او يدخل بطوننا طعام حرام؟ اقول لك لا، بيع المعاطاه لابد ان نفرق فيه بين الحكم ببطلان العقد والتأثيم وبين المطالبة في الآخرة. العقد، عقد البيع بالمعاطاة باطل أو صحيح؟ عقد باطل. طيب المكلف إذا باشر عقد المعاطاة آثم أو غير آثم؟ آثم، لأنه تعاطى عقدا فاسدا. طيب هل فيه مطالبة في الآخرة؟ يعني هل بهذه البضاعة التي اشتريتها بالمعاطاة وهذا الثمن الذي أخذه البائع بالمعاطاة فيه مطالبة في الآخرة؟ لا، لطيب النفس بها. هو صحيح عقد فاسد، بس طابت الأنفس بهذا الذي أخذ وبذل، ومن ثم لا مطالبة بها في الآخرة على المعتمد في المذهب. يعني تفريعا، ما فيش هنا خلاف، لكن هنا تفريع على المعتمد في المذهب، تفريع على المعتمد في المذهب. وبرضه لما نحب نفرع على المعتمد في المذهب، المأخوذ بالمعاطاة مثله مثل المقبوض بعقد فاسد على المعتمد برضو، لأن في ثلاث أوجه في المسألة دي. المأخوذ بالمعاطاة مثله مثل المأخوذ بعقد فاسد. يعني المأخوذ بعقد فاسد يعني يجب أن يرد هذا المبيع وهذا الثمن إن كان موجودا، أو يرد البدل إن كان تلف، إن كان تالفا. يعني أنت مثلا اشتريت مبيعا بالمعاطاة وهذا المبيع صار تالفا الآن، في هذه الحالة ترد بدله، ترد بدله، وبرض البائع يرد لك الثمن، ولكل من البائع والمشتري أن يطالب الآخر. ده لو هنفرع على إيه؟ على بطلان البيع بالمعاطاة. يبقى عشان نرتب الكلام، أول حاجة كنا بنتكلم فيها بنقول إيه؟ بنقول شرط الصيغة أن تكون لفظية. طيب خرج بقولنا لفظية البيع بالمعاطاة، فالبيع بالمعاطاة باطل على المذهب. وإذا فرعنا على المعتمد، فالمقبوض بالمعاطاة يكون كعقد، كالمقبوض بعقد فاسد، يجب رده إن كان موجودا أو رد بدله إن كان تالفا، ولا مطالبة بها في الآخرة لطيب النفس بالمأخوذ والمبذول. ده المعتمد والتفريع عليه. طيب خلاف المعتمد، عندي خلاف المعتمد هنا قول المخرج لابن سريج واختيار للنووي عليه رحمة الله ومن سبقه ومن تبعه. عندي قول ابن سريج خرج قولا بجواز المعاطاة في المحقرات. راح تشتري بنص جنيه عيش، ده ينفع فيها المعاطاة على مقتضى القول المخرج ده. راح تشتري حزمة جرجير وبقدونس والحاجات اللي اخواننا المتجوزين بيجيبوها دي برضو يجوز فيها المعاطاة. طيب يبقى احنا شفنا هنا قولين، المعتمد والقول المخرج. الثالث بقى ده قول سيدنا الامام مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي اختاره جماعه من الاصحاب. تعرفين ان في بعض المسائل في المذهب كده الاصحاب يجدون ان المذهب فيها عسر فيختارون خلاف المذهب. فالامام ابن الصباغ عليه رحمه الله صاحب الشامل، والمتولي عليه رحمه الله صاحب التتمه، والبغوي عليه رحمة الله صاحب التهذيب، والنووي عليه رحمة الله، والتقي السبكي عليه رحمة الله، كل هؤلاء اختاروا مذهب مالك في المسألة لعسر مذهبنا في هذه المسألة. قالوا يجوز بيع المعطاء في كل ما يعده الناس بيعا، بخلاف ما لا يعده الناس في ذلك كالدواب والدور. عمرك شفت راح مثلا واحد راح يشتري سيارة أو عربية يعني، أو بيت، سيارة أو بيت، فيدي الراجل الفلوس كده وياخد منه العقد ويمشي؟ ما دي ما بتحصلش، ده بيقعدوا يتساوماني ويقول له طيب اشتريت بعت، وتجري بينهما الصيغة. هنا بقى تشترط الصيغة، ولو عملت عقد البيع من غير صيغة العقد باطل عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي اختاره النووي عليه رحمة الله. لكن بقى الأشياء التي اعتاد الناس أن يتعاملوا فيها بالمعاطاة، زي حزمة الجرجير وبنص جنيه عيش وراح تجيب كيس سكر وكيلو رز والكلام ده، الحاجات دي هل اشترط فيها الصيغة؟ هذا عسر جدا أن نشترط فيه الصيغة. لذلك اختار النووي عليه رحمة الله في ذلك مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو جواز المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعا. وهذا الذي ينبغي تقليده أيها الإخوة الكرام، كما قال العلامة البيجوري عليه رحمة الله، الشيخ البيجوري عليه رحمة الله في حاشيته قال: وينبغي تقليد القائل بالجواز، لأن من أراد التزام المذهب في ذلك اتخذه الناس سخرية. إذا أردت أن تلتزم هتروح للست بتاعت الجرير تقول لها اشتريت منك بنصف جنيه جرجيرا، فتقول لك قابلت أو نعم ولا الكلام ده، لا ما ينفعش، هذا لا يمكن التزامه، هذا لا يمكن التزامه. فمثل هذا ينبغي تقليد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، لا سيما مع عدم صراحة الدليل على هذا الذي ذهب إليه أصحابنا عليهم رحمة الله. إذن حينما نقول لفظية يخرج بذلك بيع المعطاء، قد بينا الأقوال التي عند الأصحاب فيه. ولكن قبل أن نشرع في القيد القادم، أحب أن أبين لك أن ثم استثناء هنا. الأخرس يستثنى من هذا الذي قلناه، اللفظ إنما هو مشترط في حق الناطق، أما الأخرس فتنزل إشارته المفهمة منزلة النطق، إشارة الأخرس بالعقد كالنطق، هذا كلام الأصحاب عليهم رحمة الله. فلو واحد أخرس يتعامل بعقد، الواحد أخرس غلبان مثلا وجيب شوية هدوم وقاعد بيبيعهم بكام، ده بكام؟ يقول لك بخمسة. الخمسة دي إشارة مفهمة ولا مش مفهمة؟ مفهمة، يبقى ينعقد بها البيع، بس طبعا مش هنعقد بخمسة، هنعقد بالإجاب والقبول برضو، بس تبيع أبيع وهكذا يعني. يبقى برضو زي ما قلنا هنشترط اللفظ هنا، هنشترط الإشارة هنا. طبعا ده بقى على مقتضى المعتمد، غير برضو إيه مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. طيب، يبقى حينما نقول لفظية هذا القيد يخرج به بيع المعطاء، ويستثنى منه إشارة الأخرس المفهمة. طيب، هذا اللفظ الذي، ده القيد الثاني بقى، خلي بالك، هذا اللفظ الذي ينطق به المتعاقدان ينبغي أن يكون مسموعا، يعني لو أن رجلا حرك لسانه بصيغة البيع، أنا مثلا عايز أقول لك بعتك هذا القلم بخمسة جنيه، فقمت بحرك لساني بالكلمة دي، بالجملة دي، قلت لك بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات، بس بصوت انت ما تسمعوش ولا اللي جنبي يسمعه، مجرد صوت خافت او من غير صوت خالص، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع، لانه لا يصدق عليه انه تكلم بالايجاب. وكذلك المشتري لو حرك لسانه بلفظة القبول دون ان يسمعه الذي بقربه، لا يصدق عليه انه تكلم بلفظة القبول. فيشترط في هذا اللفظ، لفظ الإيجاب والقبول، أن يكون مسموعا لمن بقربه، وإن كان صاحبه لا يسمعه، يعني لا يلزم أن يسمعه صاحبه، ولكن يلزم أن يسمعه من بقربه ليصدق عليه أنه تلفظ بالإيجاب والقبول، يبقى احنا قلنا أول شرط أن تكون الصيغة لفظية، ثاني شرط أن يكون اللفظ مسموعا لمن بقربه وإن لم يسمعه صاحبه، الشرط الثالث أن يكون الخطاب مسندا إلى جملة المخاطب، يعني لو أن البائع قال بعت هذا القلم بخمسة جنيهات. فقال رجل قبلت، هل ينعقد هذا البيع؟ لا ينعقد هذا البيع. طب لماذا لا ينعقد هذا البيع؟ لأن البائع حينما عبر بلفظات البيع لم يسند الخطاب إلى المخاطب، قال بعت هذا القلم بخمسة جنيهات ولم يقل بعتك. طب إيه الفرق؟ المرء قد يبيع الشيء لرجل دون آخر. أنت أحيانا البياعين يعرفوا الكلام ده، مثلا يجي له واحد يقول له هاخد منك حتة الأرض أو العربية دي ب 50,000 جنيه، يقول له لا لا لا مش أنا مش ببيعها دلوقتي، أو إيه أنا مش لسه فيها شوية تصليحات أصلحها، ويطلع له أي حجة عشان يخلص منه. ليه؟ لأي علة بقى هو عارفها في الراجل اللي جاي له ده؟ يعني ممكن الراجل ده بيقول يبقى كاتب على العربية بره ب50,000 جنيه، دي منزلة منزلة بعت، يعني في العلم يعني مش في الانعقاد، بعت بخمسين ألف جنيه. فالبياع اللي بيبيع العربية يجي له واحد يقول له لا أصل يتحجج له بأي حجة، يقول له فيها شوية تصليحات، فيها مش عارف ايه، ويعقد له الدنيا ويقفل له المسألة خالص. ليه؟ لأنه مثلا هو يعرف منه شيئا يتعبه، مش عايز يبيع له، هو عارف انه بيمطل في الفلوس، عارف انه متردد وعنده حاجة في دماغه، فهيجي له تاني يوم يقول له طب ممكن تخلينا ارجع، عارف ان عنده مشكلة. فالمرء إذا قال بعت هذا بكذا، فقال أحد الذين قد سمعوا قبلت، لا ينعقد البيع بذلك. ليه؟ لأننا لا نستطيع أن نلزمه إذا لم يسند الخطاب إلى مخاطب. ما هو لو قال له بعتك، لو قال بعت فالتاني قال له قبلت، خلاص البيع انعقد، البيع انعقد، فإحنا كده ألزمناه، حتى وإن كان هينشأ بعد كده خيار المجلس، لكن إحنا ألزمناه إن البيع انعقد. فلا بد أن يسند الخطاب إلى مخاطب. طيب أرجع بقى للجملة اللي أنا قلتها، قلت لك أن يكون الخطاب قد أسند إلى جملة المخاطب. طيب الجملة دي يخرج بها ما إذا لم يسند الخطاب إلى مخاطب أصلا، زي كده ما الشيخ الخطيب الشربيني رحمة الله عليه بيقول كما يحدث في الأسواق، فيقول البائع بعت بكذا، فيقول المشتري قابلت، هذا لا يصح، هذا لا يصح. طبعا كل كلامنا هيبقى تفريع على المعتمد. انت خلاص عرفت المذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، بس احنا دلوقتي هنوصف المذهب ونفرع عليه. فيقول البائع بعت هذا القلم مثلا، يعني بعت هذا القلم بخمسة جنيهات، فيقول المشتري اشتريته او قبلته، لا ينعقد البيع بذلك. لما؟ لانه لم يضف الخطاب، لم يسند الخطاب الى مخاطب. انا لما اقول لك ان يسند الخطاب الى جملة المخاطب يخرج بهذا ما إذا لم يسند الخطاب إلى مخاطب أصلا، دي الصورة الأولانية اللي خارجة. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يسند الخطاب لا إلى جملة المخاطب وإنما إلى بعضه، كما لو قال مثلا بعت يدك هذا القلم بخمسة جنيهات، بعت يدك، هو كده أسنده لجملة المخاطب ولا أسنده لبعض المخاطب؟ أسنده لبعض المخاطب. طالما أنه أسنده لبعض المخاطب لا يصح العقد، أنت تسنده إذا ما أردت أن تسنده، إنما تسنده إلى كل المخاطب. طب ما البيع اليد يقع بها القبض، ماشي اليد يقع بها القبض، لكن التمليك إنما يكون للكل. أنت هتلاحظ أن الأصحاب عليهم رحمة الله متشددون جدا في أمر الصيغة، لأن انتقال الملك من شخص إلى شخص هذا شديد، يحتاط لأموال الناس، إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فالفقهاء عليهم رحمة الله يشددون، فقهاء وأصحابنا عليهم رحمة الله لأنه أشد في ذلك من غيرهم، يشددون في هذا الباب تشديدا كبيرا. يبقى قلنا لابد أن تكون الصيغة صيغة الإجابة القبول لفظية، ولابد أن يكون هذا اللفظ يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه. الشرط الثالث أن يسند الخطاب إلى جملة المخاطب يخرج بهذا ما إذا لم يسند له أصلا، ما إذا لم يسند إلى مخاطب أصلا، وما إذا أسند إلى بعضه لا إلى جملته. الشرط الثالث، الشرط الرابع في هذا الصرد، وركز وأنا بتكلم، إن فيه شروط متعلقة بالإجاب بس، وفيه شروط متعلقة بالإجاب والقبول. أن لما قلت لك أن تكون الصيغات لفظية، ده شرط عشان ما نعيدش بعد كده، أن تكون الصيغات لفظية ده شرط متعلق بالإجاب والقبول ولا بالإجاب بس؟ بالإجاب والقبول. البائع يقول بعتك والمشتري يقول بعتك، الاثنين بلفظ يسمعه من بقربه. طيب لما قلت لك أن يسند الخطاب إلى جملة المخاطب، ده متعلق بالإجاب، متعلق بالإجاب، يعني البائع يقول بعتك، التاني ينفع يقول اشتريت بس، مش لازم يقول اشتريت منك أو قبلت منك، لا ينفع يقول اشتريت أو قبلت. طيب الشرط الرابع في هذا الصراط أن ألا يتغير الإجاب إلى صدور القبول، ألا يتغير الإجاب إلى صدور القبول. لو أن البائع مثلا قد قال بعتك هذا القلم ب5 جنيهات ولي الخيار 3 أيام، ولي الخيار 3 أيام، هنا اشترط لنفسه إيه؟ الخيار، اشترط لنفسه الخيار، ثم قال بعد ذلك أسقطت الخيار، فقال المشتري قبلت، لا يصح هذا، لا يصح هذا، لابد أن يثبت الإجاب إلى أن يصدر القبول، فلا يجوز أن يكون الإجاب على صورة فيها بعض الأفراد ثم يسقط فرد من هذه الأفراد، يقول له بعتك بشرط الخيار وبعد كده يقوم موقع الخيار، أو يشترط أي شرط وبعد كده يقوم يسقط أي شرط من هذه الشروط، لا، لابد أن يكون الإجاب ثابتا إلى أن يصدر مقابله، إلى أن يصدر القبول. يبقى الشرط ده متعلق بإيه؟ متعلق بالإجاب، متعلق بالإجاب. الشرط الخامس الذي يتعلق بالإجاب، أنا فسرت لك أو فصلت لك اللي بيتعلق بالإجاب لوحده من اللي بيتعلق بالاثنين بالإجاب والقبول. الشرط الخامس ألا تزول أهلية صاحب الإجاب، ألا تزول أهلية صاحب الإجاب. إزاي؟ قال البائع للمشتري بعتك هذا القلم ب5 جنيهات، جه المشتري يقول قابلته، قبل ما يقول المشتري حرف القاف صاحبنا ده أغمي عليه أو جنة، في الحالة دي فقد الأهلية أو لا؟ فقد الأهلية. طب ها القبول، قبول المشتري حينما يصادفه، يصادفه وهو فاقد للأهلية، هل بهذا يتم الانعقاد؟ لو صورناها كده هنقول إن الإجاب رايح من البائع للمشتري، وبعد كده القبول هيروح من المشتري للبائع. طب الإجاب راح من البائع للمشتري، راح سليم اهو، جه بقى القبول راجع للبائع، بيبص لا فاقد الأهلية، هل هذا يصح؟ لا يصح، لأن القبول قد صادفه فاقد الأهلية، فاقد الأهلية. يبقى ده الشرط الخامس. الشرط احنا قلنا كده كم لفظ، قلنا كده كم لفظ، أن تكون الصيغات لفظية بصوت يسمعه من بقربه، وأن يسند الخطاب إلى جملة المخاطب، وأن تبقى وأن لا يتغير الإجاب إلى صدور مقابله، وأن تبقى أهلية صاحب الإجاب إلى صدور مقابله، إلى صدور القبول يعني. يبقى كده 5 شروط. الشرط السادس ألا تكون الصيغة مؤقتة، ألا تكون الصيغة مؤقتة. من مقتضى عقد البيع أن الملك فيها غير مؤقت بمدة، يعني ما ينفعش أقول لك مثلا بعتك هذا القلم 5 أيام، لا، حضرتك بتستعبط، فيش حاجة اسمها بعتك هذا القلم 5 أيام، أنت بتبيعه خلاص، بتقول له سلام عليكم، لكن تيجي بعد كده تقول لي هات بقى القلم، أصل 5 أيام خلصوا، لا، بعتك هذا القلم ما ينفعش يرد عليها أي تأقيت، أي تأقيت ما يردش على صيغة البيع، لأن إذا ورد عليها تأقيت قيد تأقيت فإن هذا مخالف لمقتضى عقد البيع، وأي شرط يرد على عقد البيع مخالف لمقتضى، أو أي عقد يرد عليه ما يخالف مقتضاه يبطله، لو ورد عليه ما يخالف مقتضاه يبطله. فلما أنت تقول لي بعتك هذا القلم ل5 أيام، لا ده مش بيع، ده مشبه، فالصيغة هنا باطلة لا تصح. يبقى الشرط الثالث السادس ألا تكون مؤقتة، ألا تكون مؤقتة. الشرط السابع ألا تكون معلقة على غير مقتضى العقد. ما ينفعش الصيغة تبقى معلقة على غير مقتضى العقد. لو قال زيد لعمر بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات إن شاء خالد، طب هو علق الصيغة هنا على إيه؟ على مشيئة خالد. طب هو التعليق هنا تعليق على مقتضى العقد ولا تعليق على غير مقتضى العقد؟ تعليق على غير مقتضى العقد، تبطل الصيغة. لكن لو قال بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات إن شئت، هنا تعليق على مقتضى العقد ولا لا؟ تعليق على مقتضى العقد. ليه؟ لأن العقد لن يتم إلا بمشيئة العاقدين، فتعليقه على مشيئة المشتري بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات إن شئت، هو هنا علق على إيه؟ على مشيئة المشتري، على مشيئة المشتري. طيب ما هو التعليق هنا على مقتضى العقد، لأن من مقتضى عقد البيع أنه لا ينعقد إلا بمشيئة المتعاقدين، صحيح؟ بعتك هذا القلم إن كان ملكي، إن كان ملكي، طب ما هو ده مقتضى العقد، مقتضى العقد ألا يبيع المرء إلا ما يملك، فالتعليق هنا إيه؟ لا يضر، التعليق هنا لا يضر. يبقى أنا وإحنا قلنا هنا كم شرط؟ سبع شروط، أن تكون الصيغة لفظية، وأن يكون اللفظ يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه، وأن يسند الخطاب، وأن تسند الصيغة إلى جملة المخاطب، معذرة، أن يسند الإجاب إلى جملة المخاطب. الشرط الرابع أن لا يتغير الإجاب إلى صدور مقابله. ما ينفعش يقول له بعتك بشرط الخيار ثلاثة أيام وبعد كده يسقط شرط الخيار. الشرط الخامس بقاء صاحب الإجابة على أهليته إلى صدور مقابله، زي مثال الجنون والإغماء اللي احنا ضربناه. ألا تكون الصيغة معلقة، وألا تكون الصيغة مؤقتة، ألا تكون الصيغة معلقة على غير مقتضى العقد، وألا تكون مؤقتة، وألا تكون مؤقتة. طيب نيجي أيضا للشرط الثامن، نيجي للشرط الثامن. الشرط الثامن في الصيغة أن يكون القبول ممن صدر من مع من صدر منه الخطاب، أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب. يعني مثلا في زيد وعمر، زيد يبيع قلمه لعمر، فزيد قال بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات، بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات، فهم عمرو أن ينطق بالقبول فمات، فوارثه جالس بجانبه فقبل، هل ينعقد هذا العقد؟ لا ينعقد هذا العقد. ليه؟ لأن الذي نطق بصيغة القبول ليس هو الذي كان معه الخطاب، وإنما هو وارثه، فلا ينعقد العقد في هذه الحالة، فلا ينعقد العقد في هذه الحالة. كذلك الشرط التاسع الذي يشترط في الصيغة أن يكون القبول على وفق الإجاب، أن يكون القبول على وفق الإجاب. إزاي؟ أنا قلت لك بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات، فأنت قلت لي، رديت علي قلت لي وأنا قبلته بخمسة دولارات، ينفع؟ لا ما ينفعش، لابد، أنا تكلمت بالجنيهات، أنت تتكلم بالجنيهات. ليه؟ لأنه لابد أن يكون القبول على وفق الإجاب. يا أخي أنا قد لا أوافق على هذا الذي طرحته، يبقى أنت لم تقبل على وفق الإجاب الذي صرحت به. أنا ممكن أقول لك بعتك هذا القلم بخمسة جنيهات، أنت تقول لي قابلت بأربعة، طب أنا لسه ما عرفناش البائع ده راضي بأربعة ولا مش راضي، البائع ده راضي بأربعة ولا مش راضي. طب نعمل في المشكلة دي، لازم بقى يعقبه لفظ من البائع، هو قابلت بأربعة، بعتك هذا بخمسة جنيهات، قمت أنت أي اشتريت بأربعة، لازم البائع بعد كده نعرف هو موافق على حكاية أربعة دي ولا لا، لازم نعرف هو موافق على حكاية أربعة دي ولا لا. فلازم البائع بعد كده يقول لنا، يقول يعقوب هذا بلفظ، فيقول بعت بأربعة، خلاص انعقد العقد. بس هنعقد بإيه بقى؟ هنعقد بإيه؟ هنعقد بالكلمتين الأخرى، هنعقد بالكلمتين الأخرى، بقولك أنت اشتريت بأربعة وبقوله قبلت بأربعة أو بعت بأربعة. مش الكلمة الأولانية خلاص لغوا بقى ألغيناها. يبقى لابد أن يكون الإيجاب، لابد أن يكون القبول على وفق الإيجاب، لابد أن يكون القبول على وفق الإيجاب. هتقولي بس هنا مشكلة، هنا إحنا هنعتبر كلمة المشتري والكلمة وكلمة البائع الأخيرة كده كلام المشتري تقدم على كلام البائع. أقول لك يجوز، يجوز تقدم لفظة المشتري على لفظ البائع، يجوز أن يتقدم لفظ المشتري على لفظ البائع. إحنا قلنا كده كم شرط؟ 9 شروط. الشرط العاشر، كل الشروط دي في الصيغة، في الصيغة بس. الشرط العاشر ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول. يعني لو أن البائع قال بعتك هذا بكذا، فطال فصل بين كلامي وبين كلام المشتري مرة وقت طويل، ثم قال حتى هنا في نفس المجلس، ثم قال المشتري قبلت. طب إحنا اللي ضمننا إن كلمة المشتري قبلت لي كانت جوابا لهذا الذي قاله البائع بإجاب البائع، لا شيء يضمن لنا. ومثل هذا لا يتبع في العقود، لأن العقود يحتاط لها. لابد ألا يطول الفصل بين الإجاب والقبول. طبعا مذهبنا في هذا مخالف لمذهب غيرنا. أنا قلت لكم من أول كتاب البيع أننا نحتاط لهذا جدا، فنتشدد في الشروط. إذا طال الفصل بين الإجاب والقبول خرج القبول عن كونه جوابا للإجاب، خرج القبول عن كونه جوابا للإجاب. لابد ألا يطول الفصل بين الإجاب والقبول. طب الضابط الذي نعرف به الفصل الطويل من الفصل اليسير؟ قال أصحابنا عليهم رحمة الله: الطويل ما أشعر بالإعراب، الطويل ما أشعر بالإعراب، أما اليسير فهو ما دون ذلك. إذن الشرط العاشر ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول. الشرط الحادي عشر، شرط الحادي عشر ألا يتخلل كلام أجنبي عن العقد، لا يتخلل كلام أجنبي عن العقد. الأصل أن مجلس العقد إنما الكلام يكون فيه عن العقد ومصالحه ومقتضياته ومستحباته، هذا هو الكلام الذي يدور في مجلس العقد. لكن بقى مش ما تشعب تشتري حتة أرض، والله ده باشمهندس محمد معانا من الحتة الفلانية، والمحمد بيه من اللي مش عارف الحتة الفلانية، والسيد عبده زكي جمعة، وتقعد تحكي حكايات وعايزين نجوز فلان لفلانة وعندنا بيت. انت كده خرجت عن مقتضى العقد، خرجت عن مقتضى العقد وقعد تحكي حكايات وعباس دخل الجيش والكلام. فالاصل ان انت في مجلس العقد، الاصل ان انت في مجلس العقد تنحي كل ذلك، بتتكلم في العقد مقتضيات ومصالحه. احنا بنتساوم في السمن، طب انت عايز تشترط الخيار، طب انت تطلعني على شيء من اوصاف المبيع ورؤية المبيع وما يتعلق برؤية المبيع، وتوريني كده الاوراق بتاعته، كل ده جميل. يبقى يشترط الا يتخلل كلام اجنبي عن العقد، يشترط الا يتخلل كلام اجنبي عن. طب ضابط الكلام الاجنبي ايه؟ ضابط الكلام الأجنبي إيه؟ ضبطوه بأنه لا يكون من مقتضيات العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته، حتى المستحبات، حتى المستحبات. يعني لو أن البائع مثلا قال بعتك هذه السيارة ب50,000 جنيه، فقال المشتري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قابلت ب50,000 جنيه، ينعقد البيع في هذه الحالة ولا يضر مثل ذلك، لأن هذا من مستحبات العقد على ما قاله بعض أصحابنا عليهم رحمة الله. فالشرط الحادي عشر الذي يشترط في الصيغة ألا يتخلل كلام أجنبي عن العقد. إذن نحن توقفنا في هذا اللقاء بفضل الله مع الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الصيغة توقفنا مع الشرط الأول، مع الركن الأول من أركان البيع. يبقى لنا الركن الثاني الذي هو العاقدان، ثم الركن الثالث الذي هو المعقود عليهما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.